يا سور البيت بتاه البيت عالفقدك يا هل وصيت انا تعذيت من بعدك الارث نهبو وعلي قاعده الصبر ذبحه بالزهره غضب لدموع وجمر لضلوع شعلها شموع للثوره.